بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، كما ذكرنا نختم الكلام على عظمة القرآن وإعجاز القرآن، وبالكلام على البلاغة النبوية على اعتبار أنها بتمثل أرقى صورة للتأثر البشري بالقرآن، وهو تأثر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن بالقرآن، فكان تأثره به في معانيه وفي العمل بهذه المعاني كما تأثر به في الأسلوب، فظهر ذلك على كلامه صلى الله عليه وسلم، ففاق به كلام جميع البلغاء، مع أنه لم يكن لديه متسع لإضافة ما يستعمله البلغاء عادة من أنواع المحسنات من الخيال والكلام فيما تستهوي النفوس من وصف الأمور في الكون إلى المباح منها والمحرم، وكل هذه أمور يعني قد يستعين بها البلغاء في إضفاء البلاغة على كلامهم، ولكن ومع ذلك خرج الحديث النبوي كأرقى ما يكون من البلاغة. وذكرنا أن سنتناول هذا الموضوع من مقالة مطولة للأديب مصطفى صادق الرافعي رحمه الله، المقالة بعنوان السمو الروحي الأعظم والجمال الفني في البلاغة النبوية، وهي منشورة في أول الجزء الثالث من وحي القلم. ذكرنا أن الأستاذ مصطفى صادق الرافعي رحمه الله يعني وقف تحت راية القرآن في وقت الذي تكاثر فيه المستشرقون وأذنابهم وأكثروا من الضجيج ومحاولة الطعن في ثوابت هذه الأمة، وكان له في ذلك مجهودات متفرقة ومجمعة، فمنها كتابه تحت راية القرآن، ومنها كتابه من إعجاز القرآن، و منها كتابه يعني هو له في الإعجاز القرآن كتابين، أحدهما تم وهو إعجاز القرآن، وهو يتكلم عن إعجاز القرآن من حيث الإجمال، يتأمل في طريقة الألفاظ القرآنية والجملة القرآنية وموقع ذلك من البلاغة، وله كتاب آخر مفصل شرع فيه ولم يتمه في هذا الكلام تفصيليا. وهذا المقال أو هو فصل كان أراد أن يكون متمما لكتابه إعجاز القرآن، فأراد أن يختمه بالكلام على بلاغة الحديث النبوي. يبدأ كلامه بطرح سؤال، وكعادته وكعادة الأدباء الكبار أنه بيحيل القارئ والسامع إلى ذوقه أولا، يقول له تذوق وبعد ما تجد الجمال تعال نتدبر في سره، ولما كان هذا التعبير أجمل من ذاك ونحو ذلك. فيذكر أن المتطلع المطالع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد ما فيه من الحلاوة وما فيه من الواقع على النفس، وبيتساءل ما سر ذلك، وبيقول إن الإجابة باختصار شديد هو أن ذلك الجمال الفني في بلاغته صلى الله عليه وسلم إنما هو أثر على الكلام من روحه النبوية الجديدة على الدنيا وتاريخها. أثر النبوة في الكلام وبهائه ونوره. يقول: وبعد بعد هذا الإجاز فأنا في هذه الصفحات لا أصنع شيئا غير تفصيل هذا الجواب وشرحه باستخراج معانيه واستنباط أدلته والكشف عن أسراره. ثم يقول: يمر على أكثر من النموذج من نماذج البلاغة النبوية. يقول: وقفت عند قوله صلى الله عليه وسلم: إن قوما راكبوا في سفينة فاقتسموا فصار لكل رجل منهم موضع، فنقر رجل منهم موضعه بفأس، فقالوا له: ما تصنع؟ قال: هو مكاني أصنع فيه ما شئت، فإن أخذوا على يده نجا ونجوا، وإن تركوه هلك وهلكوا. واضح أن دي غير الرواية المشهورة. الرواية المشهورة أصح وأبلغ، ولذلك ويقول كأنه في مراجعة بعد في وقف على الرواية فيقول في هامش هذه المقالة، يقول: روى البخاري هذا الحديث على وجه آخر وفيه زيادة من الجمال الفني، قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقل من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. يقول: فكان الذين، يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ويقول: فهذا تمثيل لحال طائفة في الأسفل. كأنه هنا بيتوقف عند أن معنى السفل مقصود في طائفة الذين يفسدون من حيث يظنون أنفسهم مصلحين، فالمثل أعطاهم الإيه؟ هم في واقع الأمر في الأسفل ولكنهم لا يدرون، فقال: فهذا تمثيل لحال طائفة في الأسفل تعمل لرحمة من هم في الأعلى من وجهة نظرهم، عاطفة شريفة ولكنها سافلة، وحمية ملتهبة ولكنها باردة، ورحمة خالصة ولكنها مهلكة. يقول: ولن تجد كهذا التمثيل في تصوير البلادة الاجتماعية والغفلة الفلسفية لأناس هم عند أنفسهم أمثلة الجد والعمل والحكمة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهؤلاء من 1300 سنة: أنتم المصلحون إصلاحا مخروقا. فهذا فيما يتعلق بالرواية اللي فيها إعطائهم الجزء الأسفل من السفينة. وأما في وهذه النكتة في مسألة أنهم أصابوا المكان السفلي. وأما معنى الحديث ككل فنعود إليه ثانية. يقول: وقفت عند قوله صلى الله عليه وسلم إن قوما راكبوا في سفينة، إلى آخر هذه الرواية التي ذكرها، وكأنه ذكرها بالمعنى. يقول: فكان لهذا الحديث في نفسي كلام طويل عن هؤلاء الذين يخوضون معنا البحر، بحر الحياة، ويسمون أنفسهم بالمجددين، وينتحلون ضروبا من الأوصاف كحرية الفكر والغيرة والإصلاح، ولا يزال أحدهم ينقر موضعه من سفينة ديننا وأخلاقنا وآدابنا بفأسه، أي بقلمه، زاعما أنه موضعه من الحياة الاجتماعية، يصنع فيه ما يشاء ويتوله كيف أراد، موجها لحماقته وجوها من المعاذير والحجج من المدنية والفلسفة، جاهلا أن القانون في السفينة إنما هو قانون العاقبة دون غيره. كأن الحديث وده من جوانب عظمة التشريع ككل، عظمة القرآن والسنة، إن عندما تقرأ تقول: وكأن الكلام خوطب به أهل هذا الزمان وعند كل زمان، لأنه من عند الله. البشر غاية ما هنالك إذا شرق وغرب وأقبل وأدبر إنه يتأمل ويجهد نفسه في إنه يستوعب ويحصي ما حوله وما يخمن ويتوقع أنه يأتي. وأما الوحي فمن عند الله. فهذا المثل العظيم قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ولكن تأويله الذي هو تأويله لم يأتي إلا في زمن من هؤلاء المصلحون المخرقون الذين يظنون السفل علوا، وحجتهم حرية الرأي، الحرية بصفة عامة، أنهم أحرار فيما يفعلون. فهذا الحديث رد عليهم كأنه لم يقال إلا بعد أن قالهم قولتهم التي قالوا. فقيل لهم: نحن في سفينة واحدة، وليس كما يصورون أن كل أحد في له أموره الخاصة التي لن يضر غيره. قال: مهما كان من أمر فهي سفينة واحدة. وجاء التشبيه بالسفينة لأنها أكثر الكيانات الاجتماعية اضطرابا وأخطرها، ويحتاج الأمر فيها إلى التجديد، وهذا في الأمور الحسية. وأمر الدين أخطر وأخطر، لأن الخرق يتسع بسرعة إذا وجد انحراف خلقي أو وجد كذا أو وجد كذا. فكان إذا شبه حال الحالة الاجتماعية الدينية والأخلاقية بحالة اجتماعية مادية، فأشبه شيء بها هو السفينة التي أصغر ثقب فيها يؤدي إلى أوسع قبر كما يقول بعد قليل. فيقول إن هذا الحديث كأنه رد على هؤلاء من الذين يلتمسون المعاذير والحجج من المدنية والفلسفة ونحو ذلك، جاهلا أن القانون في السفينة إنما هو قانون العاقبة دون غيره. فالحكم لا يكون على العمل بعد وقوعه كما يحكم على الأعمال الأخرى، فلننظر ولننتظر، الانتظار يساوي القبر، أمر محسوم. السفينة في عرض البحر، والتجربة حتمية أنها تؤدي إلى الهلاك، فلا يقال دع هذا يجرب ودع، لأن أمر الدين أخطر، لا يحتمل التجربة. لذلك قلنا ان من تكريم الله للانسان انه جعل كل شيء، جعل هو يجرب، الانسان نفسه يجرب في الزراعة في الصناعة، كل شيء قابل للتجربة الا الانسان ذاته غير خاضع انه يجرب في نفسه او يجرب فيه غيره. التجربة في هذا الباب زي تجربة احداث ثقوب في جسم السفينة. قال والعقاب لا يكون على الجرم يقترفه المجرم كما يعاقب اللص والقاتل وغيرهما، بل على الشروع فيه. يبقى اول من حد بينقر جدار السفينة لابد من الاخذ على يديه قبل ان ينقره بالفعل، بل على توجه النية اليه اصلا. فلا حرية هنا في عمل يفسد خشب السفينة أو يمسه من قرب أو بعد ما دامت ملججة في بحرها سائرة إلى غايتها. إذ كلمة الخرق لا تحمل في السفينة معناها الأرضي، الخرق في الأرض، خلق في كوب، خرق في الجدار، خرق في ثوب، لا، اختار هنا خرق في سفينة، حيث أصغر خرق ليس له إلا معنى واحد وهو أوسع قبر. ففكر في أعظم فلاسفة الدنيا، مهما يكن من حريته وانطلاقه فهو هاهنا محدود على رغم أنفه بحدود من الخشب والحديد، تفسيرها في لغة البحر حدود الحياة والمصلحة. كما انه غير مسموح اطلاقا في السفينة باي عبث بهذا الخشب والحديد، فالحياة محاطة بتشريع لا يجوز لأي احد يقول اعمل عقلي. نقول له كما انك في السفينة محدود باطارها فانت في الدنيا في امر الدين والاخلاق محدود بالحدود الشرعية. يقول وكما أن لفظة الخرق يكون من معانيها في البحر القبر والغرق والهلاك، فكلمة الفلسفة والحرية وغيرها يكون من بعض معانيها في الاجتماع الحماقة والغفلة والبلاه، وكلمة الحرية يكون من معانيها الجناية والزيغ والفساد. وعلى هذا القياس اللغوي فالقلم في أيدي بعض الكتاب من معانيه الفأس، والكاتب من معانيه المخرب، والكتابة من معانيها الخيانة. هذا تأمل عظيم جدا في الحديث وبلاغته التصويرية، كيف جاء المثال منطبق تماما مؤدي للمعنى كأوفى ما يكون. بيد أنه استطرد في الهامش حول هؤلاء أيضا الذين يزعمون الفلسفة والحرية وهم يكونون كمن ينقر بسيفه في جسم سفينة، يقول الزائغون في التاريخ الإسلامي كله صنفان ليس لهما ثالث، وقد وصفهما الحديث الذي رواه البخاري بسنده إلى حذيفة بن اليمان قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، أو قال صفهم لي، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يقول فتأمل قوله يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فهؤلاء هم الذين يريدون الإصلاح للمسلمين لا من طريق الإسلام بل من طرق أخرى فيها معروفها ومنكرها، فيها علمها وجهلها، فيها عقلها وحماقتها. ولعل من هذا قولهم المدنية الأوروبية بحسناتها وسيئاتها. وتأمل قوله إلى أبواب جهنم، فليست الدعوة إلى باب واحد بل إلى أبواب مختلفة، لعل آخر ما فتحوا منها باب الأدب المكشوف. إذن ذكر نوعين: نوع يريد الخير ولكن لا يعرف طريقه فيخلط، ونوع هم دعاء على أبواب جهنم. يقول ثم تأمل قوله صلى الله عليه وسلم ولو أن تعد بأصل شجرة، فإن معناه استمساك بما بقي على الطبيعة السليمة مما لا يستطيع أولئك أن يغيروه ولا أن يجددوه، أي بالاستمساك ولو بأصل واحد من قضيم الفضيلة والإيمان. وعبارة العض بأصل شجرة تمثل أبدع وأبلغ وصف لمن يلزم أصول الفضائل في هذا الزمن، ومبلغ ما يعانيه في التمسك بفضيلته، وهي وحدها فن كأجمل ما يبضعه مصور عبقري. إذن هو شرح هذا الحديث وخرج منه إلى استطراد في شرح حديث حذيفة رضي الله عنه في الدعاء على أبواب جهنم، ثم يعود فيقول هكذا يجب تأمل الجمال الفني في كلامه صلى الله عليه وسلم، فهو كلام كلما زدته فكرا زادك معنى. وكما ذكرنا إن كلام البشر لا يحتمل ذلك إلا نادرا، وإن احتمله فلا يمكنك بعد أن تجهد نفسك في استخراج معاني عميقة من كلام أحد من البشر، فإنك لا تستطيع أن تجزم أنه أرادها، بل تكاد تجزم بالعكس، لأن ليس من عادة البشر هذا التأمل العميق، بينما الوحي ولأنه وحي فكل ما يمكنك من تأمل فاصنعه في التأمل، طالما كان مبني على قواعد صحيح من فهم النص لغة وشرعا ونحو ذلك. فكلما زدته فكرا زادك معنى، مع أن تفسيره قريب، قريب كالروح في جسمها البشري، ولكنه بعيد، بعيد كالروح في سرها الإلهي، فهو معك على قدر ما أنت معه. إن وقفت على حد وقف، وإن مددت مد، وما أديت به تأدى، وليس فيه شيء مما تراه لكل بلغاء الدنيا من صناعة عبث القول وطريقة تأليف الكلام واستخراج وضع من وضع والقيام على الكلمة حتى تبيض كلمة أخرى، والرغبة في تكسير سواد المعاني وترك اللسان يطيش طيشه اللغوي يتعلق بكل ما عرض له، ويحذو الكلام على معاني ألفاظه ويجتلب له منها ويستكرهها على أغراضه، ويطلب لصناعته من حيث أدرك وعجز ومن حيث كان ولم يكن. ده وصف لبلاغة البلغاء، بيقعد أولا يزين الكلام لما يحب يبقى بليغ، ويجعل اللفظ يقود المعنى، وده الغالب فيه. بينما كلام النبي صلى الله عليه وسلم تجد ان المعاني هي المقصودة والألفاظ طيعة معه صلى الله عليه وسلم. وهذا في معنى قوله أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلم اختصارا. فيأتي المعنى وتجد الألفاظ والأساليب والتراكيب والتصاوير طيعة تماما معه صلى الله عليه وسلم في أن يأتيه اللفظ على قدر المعنى بخلاف غيره. يعني تقول كلام بليغ جدا مع أن المتكلم لم يخرج إلى ما يخرج إليه البلغاء عادة عشان يخلي الكلام بليغ، يقوم يخرج إلى بعض التأنق في الألفاظ اللي يجعل اللفظ أبرز وأظهر من المعنى وأطغى. مع هو ليس كذلك، إنما هو يقول إنما هو كلام قيل لتصير به المعاني إلى حقائقها، فهو من لسان وراءه قلب وراءه نور وراءه الله جل جلاله، وهو كلام في مجموعه كأنه دنيا أصدرها صلى الله عليه وسلم عن نفسه العظيمة لا تبرح ماضيه في طريقها السوي على دين الفطرة، فلا تتسع الخلاف ولا يقع بها التنافر، والخلاف والتنافر إنما يكونان من الحيوانية المختلفة بطبيعتها لقيامها على قانون التنازع تعدو به وتجتر وتأثم، فهي نازلة إلى الشر، والشر بعضه أسفل من بعض، وأما روحانية الفطرة فمتصقة بطبيعتها لا تقبل في ذاتها افتراقا ولا اختلافا، إذ كان أولها العلو فوق الذاتية وقانونها التعاون على البر والتقوى، فهي صاعدة إلى الخير والخير بعضه أعلى من بعض. ثم يقول أما أسلوبه صلى الله عليه وسلم، هذه المعاني التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم ترسيخها في الناس من التقوى والتعاون بخلاف يعني النزعات الشيطانية والنزعات النفسانية من الشر والتنافر ونحو ذلك. ثم كلامه الذي يؤدي هذه المعاني، كلامه كله دين وتقوى وتعليم، وأسلوبه في ذلك يقول أما يقول فكلامه صلى الله عليه وسلم يجري مجرى عمله، كله دين وتقوى وتعليم، وكله روحانية وقوة وحياة، وإنه يخيل إلي وقد أخذت بتهره وجماله أن من الفن العجيب أن يكون هذا الكلام صلاة وصياما في الألفاظ. أما أسلوبه صلى الله عليه وسلم فأجد له في نفسي روح الشريعة ونظامها وعزيمتها، فليس له إلا قوة أمر نافذ لا يتخلف، وإن له مع ذلك نسقا هادئا هدوء اليقين مبينا بيان الحكمة خالصا خلوص السر واقعا من النفس المؤمنة موقع النعمة من شاكرها. تجد الجزالة والقوة في التعبير مع الهدوء العجيب الذي يكتنفك وأنت تسمع هذا الخطاب وتدرك عن أي نفس صدر، وتجد فيه معنى الأبوة الحانية ومعنى الحب والدفء الذي يتقطر من هذا الكلام يشعر به سامعه تماما. كما ذكرنا الكلام يحتاج إلى ذوق كي تدرك عن أي نفسية صدر هذا الكلام، وما الذي يتطرق إلى نفسك عندما تسمع هذا الخطاب، وهكذا. قل وكيف لا يكون كذلك وهو أمر الروح العظيمة الموجهة بكلمات ربها ووحيه ليتوجه بها العالم كأنه من مكان المحور، دورته بنفسه هي دورته بنفسه وبما حوله روح نبي مصلح رحيم، وبإصلاحه ورحمته في الإنسانية، وهو بالنبوة فوقها ويشعر رسول من أنفسكم، فهو من هؤلاء البشر، ولكنه بالنبوة والرسالة فوقهم، فهو يشعر بهم ولكن يشعر تجاههم بتلك المسؤولية التي تشيع في كلامه، وهو بهذه وتلك في شمائله وطباعه مجموع إنساني عظيم، لو شبه بشيء لقيل فيه إنه كمجموع القارات الخمس لعمران الدنيا. ومن درس تاريخه صلى الله عليه وسلم وأعطاه حقه من النظر والفكر والتحقيق رأى نسقا من التاريخ العجيب كنظام فلك من الأفلاك موجه بالنور في النور من حيث يبدأ إلى حيث ينتهي، فليس يمتري عاقل مميز أن هذه الحياة الشريفة بذلك النظام الدقيق بذلك التوجه المحكم لا يطيقها بشر من لحم ودم على ناموس الحياة إلا إذا كان في لحمه ودمه معنى النور والكهرباء على ناموس أقوى من الحياة. ولم يكن مثله صلى الله عليه وسلم في الصبر والثبات واستقرار النفس واطمئنانها على سلازل الدنيا، ولا في الرحمة ورقة القلب والسمو فوق معاني البقاء الأرضي. كل هذا بينعكس شخصية المتكلم تنعكس على كلامه فضلا عن بلاغته. فلم يكن مثله في الصبر والثبات واستقرار النفس واطمئنانها على زلازل الدنيا، ولا في الرحمة ورقة القلب والسمو فوق معاني البقاء الأرضي، فهو قد خلق كذلك ليغلب الحوادث ويتسلط على المادة، فلا يكون شأنه شأن غيره من الناس تدفنهم معاني التراب وهم أحياء فوق التراب، أو يحدهم الجسم الإنساني من جميع جهاتهم بحدود طباعه ونزعاته. وبذلك فقد كان عليه الصلاة والسلام منبع تاريخ في الإنسانية كلها دائما، ولرأس الدنيا نظام وأفكاره الصحيح. ثم يعني كان هذا يعني بعض الكلام على الصمات العامة لحديثه صلى الله عليه وسلم، وتطبيق هذا على حديث السفينة، وهو من جوامع كلمه ومن أرق تصاويره وأكثرها تعبيرا عن الواقع. ثم كلام عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم عموما التي أثرت في كلامه، ثم ينطلق إلى حديث آخر يطبق عليه هذا الكلام، وهو حديث الثلاث الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، وحديث مشهور معروف، وهي وقائع واقعة حدثت لقوم ممن كانوا قبلنا، لثلاثة نفر ممن كانوا قبلنا، حكاها النبي صلى الله عليه وسلم، أوحاها الله إليه، ثم حكاها النبي صلى الله عليه وسلم ببلاغته النبوية الفطرية التلقائية، ومع هذا كان له فيها هذه التأملات العظيمة. يقول الرافعي بعدما ذكر القصة، يقول: وأنا لست أدري أهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في الإنسانية وحقوقها بكلام بين صريح لا فلسفة فيه، يجعل ما بين الإنسان والإنسان من النية هو ما بين الإنسان وربه من الدين. الثلاث قصص ركزوا على حقوق العباد مع ما فيهم من مراعاة حق الله في التعامل مع العباد، سواء بر الوالدين أو الإمساك عن الفاحشة وانتهاك أعراض الناس بعد القدرة عليها، أو حفظ أجرة الأجير بل وتنميتها له هذا النماء العظيم. يقول هذا الكلام يجعل ما بين الإنسان والإنسان من النية هو ما بين الإنسان وربه من الدين. يقول أم هي الإنسانية تنطق على لسانه بهذا البيان العالي في شعر من شعرها ضاربة فيه الأمثال مشيرة فيه إلى الرموز واضعة إنسانها بين شدة الطبيعة ورحمة الله محكمة عناصر رواياتها الشعرية محققة في بيانها المكشوف أغمض معانيها في فلسفة الحاسة الإنسانية حين تتصل بأشيائها فتظهر الضرورة البشرية وتختفي الحكمة وفلسفة الروح حين تتصل بها هذه الأشياء ذاتها فتظهر الحكمة وتختفي الضرورة مبينة أثر هذه وتلك في طبيعة الكون. إذن الإنسان ممكن حينما يتشبع بالإيمان وبالتقوى يغلب عليه ذلك حتى تتوارى نزعات الإنسانية وإن كانت من أشد النزعات كالجوع وجوع الأطفال الصغار في حديث الرجل الأول أو كالقيام عن امرأة وهو يشتهيها في حادثة الرجل الثاني أو العفة في المال في حادثة الثالث. كل هذا إنما جمع جمعا ليبين للمكلف بأن الإنسان قادر بفضل الله تبارك وتعالى إذا راعى أمر الآخرة وإذا استحضر عظمة الله تبارك وتعالى واستحضر الجزاء في الآخرة ثوابا وعقابا يستطيع أن يتسامى عن أعظم شهواته حتى تلك الشهوات العظيمة جدا التي لا يكاد الإنسان ينفك عنها. فكان الحديث في رواية هذه القصص بهذه الأساليب الراقية معبرا عن هذا المعنى أيما تعبير. ثم خرج منه طالما أن الكلام في التسامي على الشهوات إلى حديث في غاية العجب. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع. حديث عجيب فعلا. هنا المثال الحسي ان تخيل اتنين لابسين درع من حديد من الرقبة لغاية الثدي فذا لما يبقى ملبوس يكتف الانسان ويكتف ايديه هو حديد. ولكن هناك من لان له ذلك الحديد فإذا هم بإرادة وعزيمة لان معه فسبغ عليه فتحرك وسبغ حتى غطى بنان. وهناك من يزداد هذا الحديد انكماش. أقول إن الناس كلها عندها هذا الدرع الحديدي الكريم والبخيل المنفق والمقدر ولكن أحد الرجلين ألان الله له حديده ألان له نفسه بجهاده لنفسه فإذا هم بأن يخرج عن بعض شهوات نفسه وبعض حظوظها كالمال وهو من أشد لانت معه وتحركت معه بحيث قدر أن يمضي ما يريد، والآخر لم يطرق على هذا الحديد ولم يلينه فترك جامدا، فإذا هم بالحركة انطبق عليه. فهنا هذا التشبيه البليغ الذي يبين أن الجميع لديهم هذا الدرع الحديدي أو هذه الجبة الحديدية، وأن الفرق هو رجل ألان الله له ذلك، وإنما يكون هذا بأسبابه، وبين آخر لم يرن له ذلك. قل فأنت ترى ظاهر الحديث واضح المثال، ولكن فنه العجيب في هذا الحديد الذي يراد به طبيعة الخير والرحمة في الإنسان، فهي من أشد الطبائع جمودا وصلابة واستعصاء، لأنها ضد رغبة النفس، مش عايزة تخسر شهوتها ولا تترك حظوظها، فهي كالحديد. فإرادة الخير تكون كالحديد في جمودا وصلابة واستعصاء متى اعترضتها حظوظ النفس الحريصة وأهواؤها، ومع ذلك فإن السخاء بالمال يبسط منها وينتهي في الطبع إلى أن يجعلها لينة، فلا تزال تمتد وتسبغ حتى يكون كمال طبع السخاء هو كمال طبع الخير في النفس الكريمة. فمن ألزم نفسه الجود والإنفاق راضها رياضة عملية كرياضة العضل بأثقال الحديد ومعاناة القوة في الصراع ونحوه، وأما الشح فلا يناقض تلك الطبيعة، طبيعة جامدة والشح يزيدها جمود، ولكنه يدعها جامدة مستعصية لا تلين ولا تستجيب ولا تتيسر. وقد جعل الجبة من الثدي إلى التراقي، وهذا من أبدع ما في الحديث، لأن كل إنسان فهو منفق على ضروراته، ده قدر الإنفاق الضروري موجود عند الناس، لما يجي يسبغ لو عنده إرادة يسبغ، لو ما عندوش تضيق عليه. يقول يستوي في ذلك الكريم والبخيل، فهما على قدر سواء من هذه الناحية، وإنما التفاوت فيما زاد وسبغ من وراء هذا الحد. فها هنا يبسط الكريم بسطه الإنساني، وأما البخيل فهو يريد لأنه إنسان، والإنسان جوانا وازع خير، ولكن نفسه وعدم ترويضها وهي في قوة الحديد تحتاج ترويض، فهو يريد. يبقى الحديث بين ان مش كل الناس، لا يكاد يوجد انسان لا يريد الخير، لكن في واحد كل ما يريد يجد نفسه مقيد. ولو انه تأمل وعلم انه في حاجة الى تمارين، في حاجة الى مجاهدة، لأمكن، ولكنه يترك نفسه، فهذا يهم فتنسابغ عليه، تلين معه نفسه الحديدية وتسير معه في طريقه، بحيث جبة الإنفاق هذه تسبغ مع أنها كانت مقيدة، وأما الآخر فتضيق عليه. يقول أما البخيل فهو يريد لأنه إنسان، والإرادة عمل عقلي لا أكثر، فإذا هو حاول تحقيق هذه الإرادة وقع من طبيعة نفسه الكزة فيما يعانيه من يوسع جبة من الحديد لزقت كل حلقة من حلقاتها في مكانها، فهي مستعصية متماسكة، فهو يوسعها فلا تتسع. استكمل على ذلك. ويذكر بعد ذلك بعض النماذج من الوصف في حديثه صلى الله عليه وسلم، بعد تنبيهه على أن الوصف لم يكن غرضا من أغراض كلامه، وذا ابتداء عند الموازنة بنقول الأدباء والبلغاء بيستعينوا بالوصف لإدخال الخلابة والجمال على الكلام، وبعدين تيجي تلاقي الكلام الموضوعي محدود جدا وليس في عوامل الجمال الموجودة فيما ذكروه من وصف، بعض مباح كوصف ما يشاهدونه من مظاهر الكون حولهم، وبعضه محرم من وصف النساء ونحو هذا. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان معلما مربيا مؤدبا، فليس مشغولا بذكر ذلك، وإنما يأتي بعض الوصف عرضا في كلامه يقول، فيكون من أبلغ ما يكون من الوصف مما لم يأتي به من كانت هذه صنعته، فيقول كقوله في النساء رفقا بالقوارير، تشبيه النساء في الضعف في جانب الشهوة وسرعة الميل بالقارورة التي هي سريعة الكسر، وما في هذا التشبيه من إصابة المعنى بدقة مع اللطف والأدب والبعد عما يستهجن. وقوله صلى الله عليه وسلم لأسامة ابن زيد وقد كساه قبطية، نوع من القماش، فكساها امرأته، قال صلى الله عليه وسلم أخاف أن تصف حجم عظامها. وهنا في كلمتين لم يأتوا قبل هذا الحديث في كلام أحد بهذا المعنى، ثم استعملها المسلمون بعد ذلك، استعمال كلمة الوصف للثياب الضيقة، لأن الوصف إن واحد يقول لك كذا وكذا يحكي، فقال ها هنا أن الثياب الضيقة التي لو قيل بالمعنى المباشر تبرز أو تجسم أو تحجم، ولكن التعبير النبوي قال تصف، وهذا كافي في تنفير الحرة الشريفة والرجل الغيور في عن لبس الثياب الضيق، لأن كأن الثياب تجسم، ثم ذهن الناظر يحكي له ما يرى، يبقى هنا صارت الصورة أكثر تفاعلا، فجعل الثياب يقول هذه استعارة، المراد ان هذا النوع من الثياب الضيقة برقاتها تلتصق بالجسم فتبين حجم الأعضاء، فيعرف الناظر إليها مقادير هذه الأعضاء حتى تكون كالظاهرة للحظه والممكنة للمسه. فهنا الأمر في تفاعل، هو الثياب الضيقة تحجم وخيال الناظر يستكمل الأمور، ذلك تجد. فكان هذا التعبير من ألطف التعبيرات وأجمعها تنفيرا من هذه الثياب، وده المطابق للواقع فعلا، إن الذي يرى العورات المجسمة وإن لم تكن عارية كان هذا بالنسبة له تشويقا، وحديث نفس في أن هذه كذا، وربما طلب يعني يتخيل هو ما وراء ذلك، إن كان لون البشرة محجوب عنه بيتخيله أو يستدل بغيره عليه وهكذا، فكأن هناك كائن حي، كأن هذه الثياب كائن حي، الثياب الضيقة تصف للناظر، وليس كما يعني يعتمد كثير من النساء والرجال من ذويهم، وكأن هذه الثياب صماء وكأن الرجال لا يشعرون، مع أنهم أنفسهم يشاهدون. وربما لو كان الرجل الذي سمح لأهل بيت بهذه الثياب ينظر إلى أي امرأة ترتدي مثل هذه الثياب فتجد هذا الوصف الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الثياب ثياب شيطانية كأنها كائن حي يخاطب الناظر ويلفت نظره ونحو ذلك ويخاطبه بكل المعاني الموجودة أمامه أمام عيني وغير الموجود. ولذلك صارت هذه الكلمة في اصطلاح المسلمين فظننا أن هذه أصل الاستعمال اللغوي. أصل الاستعمال اللغوي يعني يقول تحجم أو تبرز، لكن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم تصف. ثم جاء عمر رضي الله عنه فقال إياكم ولبس القباط فإنها إلا تشف تصف، فصار هذا التعبير الذي صار عليه المسلمون. ثم يقول غير ينقل هذه اللفتة والنكتة اللغوية عن الشريف المرتضى ورجل شيعي لأنه له باع في الاستنباط المعاني البلاغية، ثم يضيف إليها الرافعي واحدة من بنات أفكاره هو، وهو تأمل في كلمة عظام. القضية مش في العظم، القضية إنما وصف اللحم والشحم وحجم الحقيقي حجم الأعضاء، فكأن هذا نوع من الكناية والعدول عن اللفظ الفاحش إلى اللفظ الأخف، وكأن كلمة إذا قيل أنها تصف حجم أعضاء المرأة كأن هذه كلمة ثقيلة وإن الأولى تخففها، فعدل عن كلمة الأعضاء إلى كلمة العظام، وهي كلمة لأن هنا الحديث في سياق النصيحة وليس المقصود تعكير صفو السامع من جو الإيمان وهو يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكرت الشهوات ذكرت كأحشم ما يكون، لأن إنما تذكر لبيان تعليم يتعلق به، وذكرنا أن ده يختلف عن كلام البشر ويختلف عن ما نسبه البعض إلى الله تبارك وتعالى من التوراة والإنجيل المحرفين، وكيف هناك تفنن وتمعن وإسراف في حكاية تفاصيل الشهوات وفي الآخر التحذير منها. يعني كلام على في عصر من عصور بني إسرائيل وكيف عم الفسق والفجور والزنا، وما بيكتفوش عادة بكلمة الزنا، لابد من ذكر أفعال تفعل مع أعضاء المرأة وعضوها كذا يعني، وفي الآخر يقول فغضب عليهم الرب جدا، يعني كل الوصف ده. أو فقال لهم نبيهم إن هذا ليس بحسن. هنا المقصود التحذير من ثياب ضيقة تبرز، فاستعاد عنها بكلمة تصف، وهي أكثر تعبيرا عن فداحة الأمر، ثم استعاض عن كلمة الأعضاء بالعظام، وهي حتى الإنسان تبعد ذهن السامع نفسه عن أي إثارة شهوانية. وشوف الفرق كده من كلمة السلام من كلمة العظام كلمة الأعضاء. عشان كده بنقول أحيانا البعض بيحاول كأنه بيشرح الحديث ده، فلما يشرحه يستعمل ألفاظ يبتدي يخالف ما كان الحديث رعاه من أن يكون الكلام لطيف ونحو ذلك. يقول هذا إن كان تعلق الكلام بوصف في أمر النساء، ف انظر كيف جاء الوصف لطيف وبأدب ولبيان يعني النصيحة. هناك وصف الأمور في الكون جاءت عرضا، ومع ذلك جاءت بأبدع الألفاظ، كقوله في أوقات الصلاة: العصر إذا كان ظل كل شيء مثله، وكذلك ما دامت الشمس حية، والعشاء إذا غاب الشفق إلى أن تمضي كواهل الليل، وكواهل الليل أوائله، وقوله إذا ملأ الليل بطن كل واد، وقوله إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وقوله إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له: ألست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع. قال: فبذر فبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده فكان أمثال الجبال. مختصر جدا لمراحل نمو الزرع. وقوله: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج، فإذا بكلب يمشي فإذا بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا. قال: في كل كبد رطبة أجر. يقول: فهذا ونحو من الفن البديع النادر، وهو مع ذلك لا يأتي في كلامه صلى الله عليه وسلم إلا في مثل ما رأيت، فلا يراد منه استجلاب العبارة ولا صناعة الخيال، وإنما يأتي لأغراضه، ومع ذلك يأتي بهذه الدرجة من البلاغة والرصانة التي متى نظرت فيها وفي كلام غيري أيقنت ما فيها من السمو على يعني كلام غيره من الأدب. ده خلاصة هذا الفصل من الكلام على البلاغة النبوية. يعني أردنا أن يكون ختام للكلام على بلاغة القرآن بيان أثر هذه البلاغة القرآنية، وأعظم أثر لها كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كانت هذه البلاغة القرآنية أثرت على كل من عاش القرآن فصار له أسلوبه المميز، وعبر تاريخ الأمة كل من يتربى على القرآن تجد له يورثه هذا من البلاغة، من الإيجاز، من الوصول إلى المعاني الجامعة بالألفاظ المقتصدة إلى غير ذلك، بالإضافة عن الأدب فيما يجمل ستره، فاستخدام أنواع الكنايات اللطيفة المعبرة إلى غير ذلك. ذلك يعني ننتهي بفضل الله تعالى من الكلام على قضية إعجاز القرآن، وإن شاء الله بعد رمضان بإذن الله نتكلم في دلائل النبوة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.